بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا كرّك هيك قرآن سورة المؤمنون آية أفرطة ميلام الرجال كبا نهون داورة بوا قدر ربو فطر ربنا أتاسيسو. درسنا كنا أكنا جوران جال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. أكنا جاء دوبرا بين كنا آية تم دوبرا دبر تكيستي ورى أمة عاد سهيهني كدرا جرم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فجري دبرسان عادي جتو صحيح جنة قرين كتابة سمود جتو اللي نجرا والنساء لالني سمود جدانيف سيحان ور سمود في أرقام تجتو رافي ور عاد اللي سان ومجتو رافا كفيرا. ولكن آيات بكبرا جرتو ور نبي الله نوح التآني ايقنوه توفي أمت عادي وانتهيف عاد جتو ور صحيح جنة. Kanafu amma sandura dabre warra aadi jechuudha. Aadiin rabbiin qilleensaa fi iyyensallee itti walitti qabe jechuudha hamaanaan. Summa anshaanaa min baadihim ka asitti jedhu kun ammoo eega aadii saniiti jecha. Eega aadii saniiti sandura ree ummata nuhillee dubbatee dabarse kachas aanu yoo laalle aadii yoo warra dabre mara laalle warra dabre san hunda booda jechuudha. Ummata nuhii fi ummata aadii dabre san booda jecha. ثم أنشأنا من بعدهم إيغتو تسنيتي أما اللي إيغ أمة تسنيتي أمنا تكاهو أرقام سيفنا جلدو بربين قرونا جدون ورجال رهدو لأرقام سيفنا توتهدو أمة تهدو لأرقام سيفنا جلسا مليك قرونا آخرين توتبرو هدو لأرقام سيفنا زمن هدو كيستي جراتني كدبرا جدو أكا قومي صالح فاكا قومي لوط فاكا قومي شعيب فاكا قومي يونس فاكا ورّا سمبودا اتعانني دفن اللي ورّا أنبيوتا ربي كجبتيسني جلني في كي تأمنن اللي سلازمنا مركي سايما جرا كان اللي أرغم تيفني دبرتين جدا. ما تسبق من أمة أجلها توتمان تكلينو بكايسيدان دبر جل ربين. ما تسبقو دوران ترتو من امتين جتشون اي امتين كانت توتمتاتي هاتاتو امتو متهي هاتاو هندبرتو اجالها جتشون بكا دو ايسيدا بكا هلاك ايسيبران دبرتو وصو هلاك نسيسون هنگهين كدوام تومتي جتشا. وما يستاخرون ارال ليبو دكان تومتي. Tanafura bimal jechuun uhima reasitti akkuma ummata aad kaduraasan dhooyinee dabarsine sanboodaallee tuuta hedduu tuuta biroo hedduu warra ambiyoota itti ergine hedduu jidduu kanatti argamsiifne ummanni akkasii sun dabre ummata akkasii sanillee bakkuma halaaqni isaanii gahetti dhooyine tokkolleenuko osoo bakki itti hin dhawamanuti jennen gahin dhawame hin jiru jecha. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أنا أقول ربي وان بألما قوني خند أكما بألما قوني تيرغم فيه نجد. ثم أرسلنا رسولنا تترى إيغانا أما اللي كان بودا اللي إرغي نجد إرغوتا كينا إرغي نجد. أرسلنا رسولنا نتي إرغيني رسولنا إرغوتا كينا إرغيني إرغوتا هدو إرغينا جر تترى جدون أي متتابعين هالك والهرد فانتهن جدد كما والجل ديما يكون دبركون كدف جدد أكما ديسا كي تدل فيه كلما هلك نبي خلفه نبي يوتك دبر كانت اتعاني دف جدد تترى جدون أي متتابعين رسولا رسولا جدد إيغتك دفيتك أكرمتي إرغو تكين هدورة سنبودة اللي ولدت آبني إرغينا جيتشا قدانين كتين. كلما جاء أمة الرسولها ويت توت سنت رف هنداه رسولها إرجانسي ويت رف هنداه كذبوه إرجاسا نكجب سيسان جنا إرجاسا نكجب سيسان يجد أمان نسون ويت درا رسولنا جد أثت رسولها كنمالف الدانقب ويت جنا أنبيون ربين إرجوكوني كإسان إرج ربي كإت إرج من أمتها ويتدرى تشريف رسولنا إرجاد أنكين نجتو تشريف إسانيتي وفي إركس ربين كبجا إسانيهم إرجال لنسبراته بيسي سوداف إرجاد أنكين نجرين إيقسان يتومت تصدبر أمو نم نساء ولين ودلغا نم نساء واتهما نم نساء كراغر سيسا نم نساء دكنا كيسا غر إفاتي تواما أمتا ثاني كلما جاء أمة رسولها إرغان إسيس ترم إتروف هنداه كذبوه رسولة نكي جيب سيسا جدا كانا في سانة إركي سيجدا دوبا نبيين جيب دوما ربي دي بجيب دوما تيسا جدا إيجا ويتسكو غر ربي تركي فاما غافا غر ربي تركي فاما ربي تسان إرغي أما استشريف إساني تي خبجا إساني تي ويتام أمت إركي فاما أمتني كإن إتركي مساني جدا فأتبعنا بعضهم بعدا دوبا قائسان كي جبتي سني جنان مال في أرقم يكوان جدتو غافين جدو تنجرو فأتبعنا بعضهم غري إساني هردو سيف نجد بعدا غري هردو سيف ني في دهلاك إسان دو كيستي إسان دو إني بلسو كيستي غري إساني غري هردو سيف نجد ربين أكو مكان دو إني دبرسيني كيت آن اللي دو إني جدتا غافا قيان إسا غي غاف ويان ساغي هاي ني دبرتي نو همتكا نم ني مرتي نو توتي دوامتي هندي غيان اسي غهملين دوامتي جتو نو همت غاف غيان اسي غيتن فاتبعنا بعضهم بعدا غري اساني هردوسيف ني غري هردوسيف ني في الهلاك اسان سن او كي ستيجا وجعلناهم مما لسان تاسف ني احاديث ودوبي هذه تسان تاسف روينيل فر رايتان دبرتينيت وان انبي ويتوالجيت تاريخ قوتي هاسو يتوئسان قوني جيتشا حديثة لمن بعدهم جيتش وان رسان بوداتي هاسو امتا إسان قوني جيتشا امان نسلا جبين اكام قابو كاقبين اكام قابو كاقام قناني كيس تجيرو هند لفر رايت اباميت ودوق فتبه بيتش وان نسان الراحف انبي برتوت اكاسي توت عاد اكاسي التوامتي halo da kasitte dawamte tafirauna kasitte dawamte jade hasa ko fatide bejeccha podu isane ko fatade bejeccha samboda doba to bina sge nan fabu'dan lil qaum liqaumin la yu'minun fabu'dan jejun sage saman sage famin sajecha masdara kun manan rabbi isan hafage sujecha أمت آية ربي بين كرسلتوت ربي تتنمن كويت اتروف مرك جبسي سكانا رحمة ربي را ربي إسان ها درب لقوان جدت إسان رسي دعائي قدو فبعدا فقف ما فقف منس فقف منس هاته لقوم لا يؤمنون توت ربي تتنمن جدت توت ربي فين بين كرسل إسان بين ككتابة تنمن فقير نسيف هاته ججو ربي سيها فقيسو رحمة إساء الرحمة فجعلناهم أحاديث ججون كوني بقهدوتي دبتا ميجرا أحاديث ججون كون أكا معنا لغاتي أكما أعجوبا أعجوبا ألعوبا أفان رباتي تجرامو أحاديث نأتي كنا لأحدو ساجد شورما لجمع حديثات مريان حديثة ويتكا مانان إساء أقوال أفعال جنة فسرساني نتجا أنكاشيف كل ما لدي أكا تاريكات اتوان الرحاسة مجدشوك سورة كنا كنا كي ستما لجمع حديثات اتوهما لجمع أحدو ساجد اتنوف جان أحاديث نأكناكم سورة بلا كي ستت اللي سبا كي ستت اللي مال جل ربين فجعلناهم أحاديثة ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم أحاديثا حدوثا إسان قوانا جججو حدوثا يجون ودونا من إسي أديس جججو ودونا من هاسو ودونا من هاسو إسي تاتفني فمزقناهم إسان جكر كل ممزق cufa irmin sa isan jikira jada warata basan ille duba haka kana ya rabbi nuhime ummata amma dura dabarte sesatti wanni argame akkuma nuhima mukana wanni rakkin isanitti jiru hundi nabiyyin isanitti rufe kun imana mata hejju nabiyyin kun mana mata hejju kadab dalle akkasuma jadan ka rufulle akkasuma jadan asitti amma jiddu kanatti ka nuhima mekun jumlatti himame karna na akharin je cumatti himame nabiyyi baluti fi wani sa wal godani naso jinenu rabbin tut heddu ergene je cuma fi martinu gafu maguyan isi ga he dawam teje cufi martinu nabiyyi tergamen ke jisti teje cuda nufi me asitti sanitti anse amas wa nabi allah musa da haga gababa to ko sitti ranu ha se male fi akkanu tille gorte rafu dannu akka rasul allah sallallahu alaihi wasallam qobsa isani iftahu fi cuda qudwa ta he fi qobsa kaysat akka rasul allah hidatani ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون. إيجتوا تهدو أنبيوتا كسيت ولتت أمن إرجين بودا أما اللي إرجين جدا موسى إرجين جدا وأخاه هارون أبو ليسيسا هارون اللي إرجين جدا أران تنريقا فدراء كتي نبي الله هارون نبي يما أرجت بكبرات تنوهما ميجلا قدتت نبي الله موسى أرجت ربين قدا قدتت تفكنين جرين يكسيت أرجت arran tana haso marra hato male kissa isa sandebis tajanin jiruka musa fi harun in ergine jada bi ayatina ayato tatenna ergine ayato tatenna malkata tokkochumma kenna fi dandeetti kenna mbekan ayata sagali kaisani fkenne sani ergine musa fi harun in le wa sultani mubin amma le hujja ifa baha tahen ergine بآياتنا جتشم مالي سلطان مبين ننكون مالي ويتجدا بآياتنا نكون آياتون نموسى هارون إرقمانين آية سجالي كما ربين سورة عربية ندبة سالي سني مالي عسى يدي جرادة أوان نشجودة كمالة دانيودة دفتة راجة ديغة أوفانة akkasumasan qahatiidhaan qabamuu fi naqsu samaraat midhaan xiqqaatee midhaan dhabanii jechu hujjaa waadihaan rabbiin eega biaayaatinaan aayata sagalii san taate sulxaanun mubiiniin kun hoo maalii waita jedhan sulxaanun mubiiniin asitti dubbatame kanu takka akkanumatti ربين سلطانا حجة إفا بها تهي نبي الله موسى كن جلاني اتريسو نتبينو بيكو بانو بينو بيكو بانو ربين آية سقلي سن اللي إساف كن أكو مسان حجة إفا باتو تاتل نبي الله موسى داف كن جلتا تكامو سلطان مبين كوني أولي دا جان كتابا هدو يتفسر عصم إساف كن نمتساني دوبا بآياتنا كي سنجر تيماتي بسوي تجرنين أولي سنت أولي أجائباتي ججو داف إيقو مهموما كي سد دبتم تيسين وان دبتم سن كي سات سينان إسين قبض سينا أسي تيمتي أول ما ويتغافتنو إن نوح جائي فيه الدوه ميمي الدوه متنغافت من الله هي عسايا أتوقع عليها وحش بها على غنمي أتكتون دان ولي فيها مهارب أخرى جرين أكس يجود أولين أوليتنا ويتفرعون الترفان اللي اسم قديس سهراء فرعون ناسا هندواني سهري إساني سنركب اللي سيلك امسي أوليتنا قافة سلا ركتني كما قمنا دويددوبا وران نبرا قهي دوران بحر إسان قبل اللي كبهر كانت تياني بك ألمت الدام باسنين مالي أولي متانا akkuma san ammas gaafa tiihitti jarri deebote muusarra obaa barbaadanillee uleen dhagaadhaan dhayanii bishaan maddi 12 bakka 12 dhagaa keessaa burqilleen ule matan wanni ulamaan ulee tanarraa haasayan asii asii miti wanni quraanni itti akeeke hedduudha akkuma dhageessan kana kanaaf jecha sulxaana mubiin wanni isin keessaa jedhamte ulet itti fedhame wanni jedhaniif isii tanatu waan hedduu qaba sulxaana mubiiniin tun kun ولتو اتفاد امي امومك يسالي اهتمام يجا محل اهتمامات يجو اسين وان اتحقالا تهيبه كميتو اسيدا يجو راب اسي كيسا دبته اسيد اتفاد امي جان يو امومت ديب تلي معنا نوما وان بطنقف دوبك آياتو تتن ربين هاروني في موسى اللي اتين ارقين جدا هاروني اللي نما آيات سنين اللي مرقمي إلى فرعون وملئه قرر تيرجنه قرم جنان قرى فرعون ناتيفي موتي مصر أمبلتو يروتني كأنا ربكم لا على جدو أنا ربي كيساني فجدو موتما برا دبري وملئه قردتو تأسات تيرجن جرالتو فاستكبروا دوب بونني تأمنوا دي دنجر جرسون وكانوا قوما عالين توتا الفودمتو ور الافود ور الافود ستان ور افتول توتا تهنجه وكانوا قوما عالين جتون تكا متكبرين جتون نمو بونتو الافودا امه افتول تهنجه بونا متي بينك بونا كيف ترني امه افتول تهنجه عالين جتونكم تامن متكبرين قاهرين ورقتصفسي اوف جلتي نما بولتو جيتو قتصفسي اوف جلتي نما بولتو فقالوا نجدان سبب ددا بوناتي فيواني نوتيتي امنو دينه ما ديجو كانوا يتبين سن فقالوا جدان انؤمن لبشرين مثلنا سلنوتين كنما نوم لما كهنات تتمنى نوم لما كنياتو كدغو kaka kenna kawanne gara garumma qabnun tokkonjirre naumaka kenna ditti amanna jadan namatahun kunibakkuma marati rakkotahe min kadimi zaman ambiyota dura rakase haga akhiratitti namatahun rasula kun rakkogudathe shaytanni kanuman nama marasob oso ambiyon nisan dura dabri hatta zaman rasula kayyati sallallahu alaihi wa sallam wita rasula jiddu quraishi anbiyoota kana dura ka itti amantu kana matahu itti amantu jira osoo sununa matahu amantu walakin rasuli maana matahi jetti rasuli maalif na matahi jedhanii didan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuni iftilaa namuma lama kaakka kennaati itti amannaa jedhan waqawmuhumaa lanaa caabiduun haala ammastuutti jara kana lamaanii lanaa caabiduun اي لنا خادمون تجاجلو تكينا تهنين كما توت تيساني اللي نتجاجلو قبرا نجلت تبولو كانو فقد قدتو كانو تي ألقاء قدتاء جنون كانو تي أكفين يقونو توت ملموسة ما في هارون لما نتلو افتتنا سنيف جج أبوتي كينا قديفني أمنا حالة توت تيسان لما نينوف خادمة تهنين نتما قديب وجدتو لكينا ما كيسان جدني قوما عالين جديني متي ورفتولو ورفتولو كن ورك ليس خدمة كان جلت بلون ريبوس كي قصة كتي دا جرس نتك بلون إن ألفاتا يا ربي إيماننا ما كن ملئ مالتو نتيجات هيري فكذبوهما جر لكيوك جبسي سنجد موسى في هارون نلئ فكانوا من المهلكين إسان اللي ور إسانس ورد أوامر راتهن فكانوا تهن من المهلكين ورد أوامر راتهن إيسان ربي إسان دهي بشان تسان ياتي بحر تسان ياتي أجت الأوامان ولقد آتينا موسى الكتاب انتبه وستي إيغا فرعونان روين فرعونان دبرسين جربودا ولقد آتينا موسى موسى داب كنين جدا كتاب أرغتون كتاب نساء كنمو جوم يجو كنن إيغا جرد دوامي بودا جدا إيغا فرعون دوامي أمت فوري أسي أجيم به بودا كتاب نكنمي في جنة مدر اللي كسما جرمي دبر ولقد آتينا موسى الكتاب دوغا كنين موسى داب كنين الكتاب تورات كنين في جنة لعلهم يهتدون أكا إسان كجيلانيف حسيت اللي انتباهتها لعلهم جيتون أكا دراني فرعون فا جيتومتي فرعون فا دوام تجرت يمان تانا لعلهم يهتدون أكا بنين إسرائيل خموسى ولينجركم كجيلانيف تورات إسانيف كنن نجلا أرى لعلهم جيتون كن ورما بني إسرائيل ورما نبي الله موسى والإنجيل جتو كون فكانوا من المهلكين جنة دوامي سن بحري سانياتي خوني والروما بني إسرائيل كبتيوني ودين هنجيرو جيتو مالي فسيتي بكا غريسي توقو قرر أرقام نمني تاريخ موسى داوي تقرأن موسى فرعون وليني والأنسون إسابو الدوان تهيب فرعون تأتي دي بسوتو مالا جيتش هذا انتبهو سنين جدا والنبي الله موسى الرالي هقرمتو نفها سامي كوني آيات براتي ست اللي كدو فاجرو ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس من بعد ما أهلكنا القرون الأولى جدا ولقد آتينا موسى الكتاب توراتي موسى دافكنين سورة القصص كيستي توراتي كنين موسى دافكنين من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فوت دراتن ايغ اراتوي نيجتا فرعون انفا ايغ توي نيكنين ايجتا كونيكا واضحة ايغ سني كتابني كنمون ايغ جرد اواميه ايجتا اراتن كجيتا وجعلنا من مريم وامه آية بكتنت ولقد آتينا موسى الكتابة كنما جده هاسويني اغريفو اسافي هاروني ولتك بها سواجراني إسا في النبي الله موسى في هاروني ولسك أبيها تواجر هاسوين بك كتابك أننا يتدف ولقد آتينا موسى الكتاب موسى في كتابك أننا جدك موسى في كتابك أننا هارون هو إسبرالك جنان ويتدردك أني كتاب فرطا هاروني ومتفيسة ديس ويتدك أني فرطا كتاب نفودا مهاجر لتشوقه هاجر لتشوق بك آيتني براء موسى في هاروني في اللي كنن نججتو هاهمتو اللي أسدت واني أدامباسي ما أدامباسي ويوك جدا متاتي ولقد آتينا موسى الكتاب موسى داف كنن التوراتة توراتين كنن لعلهم يهتدون أكا إسان سن كجيلا نفجن لعلهم يهتدون بنين إسرائيل سن أكا كتاب تورات سنين كجيلا نف إساني كنن نجد دوبا والنهاية الدنبات خنافي جدا والنهاية الدنبات خنافي وجعلنا ابن مريم وأمه وجعلنا دوبا نتين كوني قوني جدا ابن مريم علم مريم كان قوني جدا عيسى قوني وأمه هذا إساسا اللي تاسفني آية ملكة تاسفنا جدا أي برهانا على قدرتنا ملكة تاسفنا عيسى علم مريم في مريم هذا إساسا اللي ملكة تاسفنا جدا ملكة قدرتنا أنبيكا آيتان إيمان جرين جرين ملما قدبتنا جنان ملكة نسان تان تقوش مجدا علم تقو أبا ملي أرغمولا علم تقو أبا مالي أرغمودا كان أخجيجا آياني تكتما واني أرغمي جرى لما جدوتي واني أرغمي واني أجائبا نمت تتهي جدو إسال لما نيتي علمي أرغمو سن آيات متوقوش كان لالودان تثنيان الراحة فيجا بارك الله فيكم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما نبي الله عيسى سني في هذا عيسى مريم قبسيف نجدا إلى ربوة جتون بك الفورمتو رأيسان قبسيف ربوان دتي الفورمتو دتي الفورمتو رأيسان قبسيف ذات قرار تكيس قبطون أنجه جتو الربوبطون سيدا كانمت تطول ومعين بشام برق آيا وكاك أبدو جيتو أماس كبشام قبدو كاكم سمتي سينامت تطولو كالفورم تو تاتيك اللين سافي أدو اللي أكا غاري تكاردت إيسا يسين تن جنان رب ما تبيك فلسطيني بمشقا قدسي مرتنو جدا ميجر هاته لماني كجنان هدو هاسو إساني تيولين كروف قدسي قدسي تهوت إر أظهر جدان إسا در ملتا جانك دليل آتتي قدسي تهوت إر ملتا قدسي وجن إر ملتا جان طيب معين يجون بشال لقيا وجهو بشال لقيا وكملته هيا وجهه لو بسنت على سمال جدا كنلن اكايات اتتي نعم ربي نساني تهرا ايات اللي كانت تسيت ملكه قدره ربي تيم بي كان اللي كان غدت بك الفودم تو قسما ان جويت اللي كان قسيت اكا انسان الرك نوان اتينيا تني بون تنجرا تني بك انسان الرك ان دچي بشان عبد الله انسان يف غد جچا كانان اتجراتن كان بودا مال جرا دوبا ولتقبتي انبيوت اتها ثواب ايغا قصا انبيوت غريدا راغنا نوهيمه ولتقبتي مال جدان يا ايها الرسل يا ارغوتك يا جتا يا ارغوتك كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا نادا من الطيبات وان غغاري تهرا نادا حلال نادا واعملوا صالحا اما غاري دلغا وان غاري نادا تي غاري دلغا جنينكون سلام بيون يرغمون زمانا زمانا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات كبو القران نرنو برتي يا ايها الرسل كجدانينكم كامي كاراجين تكنمو جتوني مال اكنو يتجدا مديبسان كانا الخطاب عام لكل الرسل كل في زمانه اتت ربين نبي محمد كتها تواجر اكي ام في انبي درال اتي اجمتان isin ambi rusulto tawar isin erga de koni ergan ki yakuna ki isin ti ajajam tan gari dalaydani kullu min at-tayyibati wan gari ranyatani gari dalabujetu waytakana anbiya martinu bakkum ufijiru takana ti ajajani ar ajajini walittik abamet ajajini sur rasulati himamejja ذو بريفو تنور را عيسى في هذا عيسى كيسا دبته ايقا عيسى في هذا عيسى كيسا دبته رزق عيسى نيفوان عيسى نيقود اللي دبته بودا دبين جار لمان قفامي تيجيشا دبين نعمان كي نور ردق بي جار لمان قفامي تي اما درايو انبيوتهم دانو كلوا من الطيبات غاري حلال وان عيسى نيكن نرانيات دا جنيني وعملوا صالحا قلتو دلغا جنني كوني دلغا مانبيوتا تيجيچا اني بما تعملون عليم انين كون وان اسين دلي دن هنزه بهخادا تنو وان امبيورني دلغانيل وان ورسان تيرغا من دلغانيل وان اسان ياتانيل خون ديساني توهم بهخاجچا هم بهانكم ماتو دو بجراري ها اكثنيت جزائر ترغتان جچا ان خيرا فخير وان شر فشر انبيان سلا يو امه مؤمن توتا اتبع ثاني تاتملي انبيان معصومه ورا وان بدي دلقومتي وان هذه امتكم امه واحده وان هذه ملان اسلام ماداتن مله الاسلام ملان اسلام ماداتن وان هذه اسنتن اسنتمي ان الدين عند الله الاسلام خير راها ثاني دين اسلام امم اسلام امم مال مالي في وان برات نجري امتكم اي دينكم امنتي تزني امه واحده هل امنتي تكتي تاتين ان هذه اسلام مانتن امتكم امنتي تزن اي دينكم دين كيسن وان سنرت جراتن ملة واحدة أمنتي تكتي هالتاتين فلا ينبغي الاختلاف فيها إسي تيست واللبون انتهوا تكتي دا وأنا ربكم فاتقوني أني خالق كيسني مالك كيسني كيسن أومي كيسن هندور فاتق أمري كيسن غرق قلتو فاتقوني نعيد قدا wannan dalaga je da dalaga wannan radawwa ma je da radawwa ma yacca rabbi makabirati fi likullin ja'alna shar'atan wa minhaja jada marafu wa nirati jiratu gone jada asitti in hadhihi ummatukum ummatan wahida jachan millan salamun ma da takitti kaysati wal labun imbaraba chi sujettani dubbinku walitti bu'an fakkatu jachunni mal deebisan kana kaasitti dubbatama jiru baba aqidaati millan anbiyota baba aqidaati fi mal kaysati takitti jenne ha akhlaq akhlaq kaysati aqida kaysati takatti aqidan anbiyan irgaman hundinu an i'budu allaha wajtanibu at-taghut rabbu magabbara wa mahaqasan qofa gabbarati wan isaachitti gabbaramurra fagaadha jecha wan isaachitti gabbaramurra fagaadha jecha tajib ega akkana taate wanni millaa takkitti isin keessatti taate maarre at-tawhid rabbi gabbaruu keessatti waan rabbi achitti gabbaramurra fagaatu keessatti من لا تكفي أخلاقك كيستيو رقا دبتو كيستي ولا راني بكا رقا دبتو نتفار فم نتجرى بكا كجب نتفار فم تجرى هنجر أخلاقك كيستي اللي تكتيل كشرعة ومن هاجة نسنيقون جرسوم مالي ري معاملات كيستي عبادات كيستي جتا معاملات كيستي أكاتا إبتي والتي ذلقتا أكاتا فودا هيروما أكاتا بيتا غرغورا أكو مسانا مس akkaata salaata akkaata soomaa keessatti asli keessatti illee yoo walii galan furuu isaa akkaataa itti waan sooma balleessu waan sooma hin balleessine bakka itti salaatan bakka itti hin salaanne keessatti wal dhabanii jecha sun shir'atan wa minhaajan ka jedhame sun fil ibaadaati wal mucaamalaat ummatukum ummata waaxida ka keessatti jedhame kun fi tawxiidi wal akhlaaq فتقطعوا أمرهم بينهم دوب رب من الله كيسم الله تكت جدي إن الدين عند الله الإسلام جدي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نمني أمنتي إسلام ما تأكت وان برابر بادي الرنك إيبال مربين جدي أقسمت قبطني رتي جراتم وقسمت قبطني رتي جراني وجدني دبي مال سوان نساني جرا فتقطعوا أمرهم أي دينهم أمنتي ساني كان أدى جيرا يا ربين تقطعوا تقطعني بكا تقال ما جومت بكا هغان انجد أمنت أدى جيرا أمرهم أي دينهم بينهم جدو سانتي أمنتي ساني كان أدى جيرا تنجد زبرا أي كتان كتا كتت مرنا مرنت كون جماعة بلوتي كون جماعة بلوتي كون جماعة يهوداتي كون كنساراتي كون كشياتي كون كأنوتي أكنت توتة توتة تدانجرة تنجنة كل حزب بما لديهم فرحون شفت مرناتو شفت توتاتو هما إسي براسنين قمد يمن ترى أمن ترى كهانتو تقبروا لي أنتو تمسنين قمد كهدقا قبروا لي دقا مسنين تقمد كجيا قبروا لي جو مسنين تقمد كموكا قبروا لي سنمت تقمد يشا دوبا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا جتشان كوني أكا ربين اتبولا جل اتنام نمبول جتشو كنكا أكا ربين تكتي قبضا جل اتنام ننقبا نجتشو هذه سيئة كي ستتك دوفي يهودا فنساران بكا ميكا تدام باتي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكا ترباتا ميلام أمني محمدو بكا ترباتا ميسدي حقمتو هكار رجيرا أمتكم أمة واحدة ملي ونبران جهو إن هذه أمتكم أمة واحدة الشهدية سنكيسة مال جان ما أنا عليه وأصحابي ور هراء الرجر ور موان أنا رأي الرجر في صحابان كي الرجر كان الرجر تو هراء الرجر ور سن الرابه كرر رنجر يجو ور سن الرابه كرر رنجر يجو ويتخان مال تهري فتقطعوا أمرهم جتون رسول لبقى ضربات من سديه التدانجرة وهي من جتاها بقى التدانجرة تنسون جدو ساني تتكتا كتا تتكتا كتا الدانجرة تنسوني بقى ضربات من سدي جتون دان دين نومتك إنك يساتي الآن تنكر كريستانا ها سوتي أمن تيقر كما ديجدمي لما تجرى جرى عالم الرتي akka amantii kitti amantii tahe gara amantii kuma deydame lamaattu jira jechuutu haasawa beekumsi kama rabbii kennaati. فذرهم في غمرتهم حتى حين تديتك يا ارغما كين كان ولي متان سن دكوبين انما عليك البلاغ وعلينا الحساب سر جيت سمت جرا تويتين سيغركين فذرهم في غمرتهم اكما اسان بدي جل ترني بدين الراندجات ما سيان الرانغر غلتسنت تديتي يجا غمر اجت رسلتي بشان ملكين سوغتي بشان نمر راندجاوغا غمره الماء يوجدان بشان الرانديب يجدان أسل اللغة أكسي في غمرتهم جدتون كنما أكوا معسياك نجل ترني معسيان أكا بشان نمر رانديب الرانديب يجدان تعبير ربين أبروكم أتفقوا كيسا جدان جركم بدي كيسا لتأني بدي دانغان قمني كيسا جدان جدان معنا وأن كتابني في غمرتهم جدتون في جهلهم وضلالهم جدان كانت تفسروه ولا لا في جلنا دانغان قبل كيس سجوق أمان يسان كيس سجران جيتشا معنا حتى حين هذا يروتي تتريسي يرون سنتمره تهلاك إساني تتا إما دوانا سر راديمو أجيفا ما اللول اتكالي غالي سر راديمو هذا يرون سر را إني ديمو غهي غرا كينا ديب وطي اتريسي اتتمغيسي مالي وان غوتون قبضوري اتتمغيسي اتهمي خرائف سيفي اتريسي يعني أيحسبون أنما نمد أنما نمدهم به من مال وبنين سلهي يادني سانكن ورق كانتك أوفني أمريكا نامبولو ددنيه ومفرنتك بلنكون هنسهني أنما نمدهم أي أن الذي نمدهم ون نتئساني إداني إسان برقون نكون أنما نمدهم به ون نتئساني إسان إداني كن كإسان قدفنا في دنيا اللي برقون من اللي اتقون ويابتن ونفتن هند اتقون كن نسهني من مال وبنين أبين ندهر دنيا الراكته في وبنين إلمان الراكته كوني كان كإسان زياد كفنا إسان إدان كن نسهني إسان كن نسارع لهم في الخيرات جواب ناسي وان طلتو كست إسان جرجر في نسهني ججا وان خيري تي نساني ددف نسهني خيري دلغتنيت خيري قباتنيت خيري سنين نساني فأريفا نسهني ججا ببنا كسيمك استدراجة في سانت ديف نمالي نتوا سنفي متي ججا فلا تعجبك أموالهم جنامي ربك برت اللي قبل نسانيكم باسا ست انتهين جدا سنجائب سيسن ولا أولادهم الما نساني اللي سنجائب سيسن جدا إنما يريد الله ليعذبهم بها ربين إسمان دنيا مثلا إنسان قبو في في الحياة الدنيا جلو دنيا تنكيس التلي دنيا مثلا إنسان قبو في سنمان سار ركسو في جدا سنمان سار ركسو في كان أفو مارا ستلي من جلده أيحسبون أنما نمدهم به ونن إسان إدان جدون إسان زياد جفني قدفني في برامبونكم من مال وبنين أبين هوريتي في إلمان الرا ونن إسان برامبونكم نصارع لهم في الخيرات نددف نسهني إساني خيري كيست إساني ددف نيف نسهني أكد إنسان خيري في مديجو بل لا يشعرون إن بيكا جدوان نتكس إسان قو نفسان إساني فنقلت أرآن تنك بيكا نيمتي جدا إسان قوني إن بيكا جدوان نكون إساني فنقلت ما لري ليس الأمر كما ظنوا دبين أكا إسان سهل سنيمتي وان الدنيا اتكجلته في سانك جيلني جناني مكي إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم إسان مسان ترسيس داف إمهالا لهم إسان مساني أبقبو دافي أقوفني أكفرا أكبو دا إسمان بدني في جيجة أكبو دا إسمان بدني ولكن لا يحسون بذلك بدين نتقل تفتني واني مصيبان تنتقل تفتني جتشا مبيتا جتشا وان كان وان امتا دبري الراحة سوينا ارآن تنوري مصيبان اتقل تفتني مسلم ومارا اتقل تفتني ارآن مصيبان قلتتني بديتين ناف نتقل تفتني نتو كرارة بيجديسة نتقلت نتو دانجارة بيتر كامفتة نتقلت توبة نوربا تجسجرة غير توبة رادو بتاجر جرا إلا من رحم الله نما ربي الرحمة تاقود ايو تاتمالي واني بيكا ننجر واني بيكا ننجر كنافو نمني اتطلو لالو متي واني لالو نسبر باتشيسو انيمال الرجل يجدو كيستو علماني خجدا نمتيك اصو معسياء الرجل واتك اجيلا دنيان اتك اجيل تهلمان اتك اجيل تيوغر تي نمني سو مقرما جرى جتو بيكي جرى مقرر نتقل تي مقرما جتو بيكي إسام عسياء الرجل واتك اجيلا ربي نسأل أوفد ما يوم نسأل أيدي ملأ وأن دواء فسيقال كي يجترى ومونسا ورقسي ربنا انتاسني ورطوبة ربنا آتاسس إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون دوب ورى ربي تكفري دبتي جنان مؤمن توتا لقى مؤمن توتا دبتا ثبت إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إسانا وانجدا هم من خشية ربه مشفقون إسان سنو صدا ربي إساني إراك ربي سن إيقتا مشفقون يحذرون أكانك إيقتا جدت وانتك وفي قدهن دكيستي كربي سن إيقتا سبب صدا إساك أباتو ربي سن أكاوهن دكيستي كإيقتا كدان قاتك كان تركان فاني والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أما اللي إسانوا وان آيات ربي تتي أمنين ستبادى اتأمنا والذين هم بربهم لا يشركون أما اللي إسان والربي إساني برد واهل وهيتون قوني والذين يؤتون أما اللي إسان وانكنة ما آتوا وانكنة سنك كنة والذين يؤتون أي يؤتون ككنة ما آتوا وان كنن سنك كنن زكاة باتن سنك باتن صدقاء برأت سنك برأتن خيري دلغن سنك دلغن وقلوبهم وجلة هالك ألبين إساني صدات تاتين ما الصداتي تكسير في الرصداتي حنقو دلغا إساكي سجرتخان الرصداتي ربين دلغات يتنى نرق إبلا مدير ونرق إبلا ويچو صداتي دلائد في إخلاصا دلائد مالي في من خشية ربهم مشفقون جنة فهزاني إرى بآيات ربهم يؤمنون جنة شركين أبن جنة أمت قل كل أمت ربك أجانهن وان كننسان اللي ويتكنتان حال قلبين إساني صداتون ككنتان نرى كيب لم تجد دلقا غاري اللي ويتدلقن دلقان دلينتون ربي نرى كيب لا إجاك صداتان أنهم إلى ربهم راجعون أما اللي قرى ربي كينات اتبه بنجدش اللي والرسودات سن أولئك يسارعون في الخيرات جواب ناسي أولئك جل جرين الكسي سن والرس فأما دبت مكان هندك أبا سن يسارعون في الخيرات وان تلتوته هندك سبراك ندلك يسارعون نعريفة في الخيرات إلى الخيرات ما انجريني في الخيرات جديو تنجران درم خيصة جلان جتان مومنتو تدبتاج الرامي أمتقل كل ور ربي را دبتاج الرامي ور ربي خيري كيسا على بهيقر خيري اتفيقا لا تعبير القرآن كم أنا خيرا وكيسا قابا يوغا دلالا ماليك أنا ما انقل لي علمان إنما إبسي مالي جزاهم الله خيرا ور كتابا شره وان تكلين ديه garu harfi takatak kan dubatu len dandayamu baatu haga dandayame wal mayata chiso warbaachisu ulaika jarri akafisu yusari'una fil khairati khairi kesati daddafanit yatasabakuna fil khairati wal dogguman khairi kesati wal dogguman tandalaganis tanit duranu khairi makaysa jirani khairi kesati jiran kanati tanit dabrani hula khairi hunda dabatan jecha إنه إسن الرانم سو مجنان إنه كان جل كوا صدقته إنه جنان إنه جل كجنازة جل ديمه إنه جنان هذا هو يسابقون في الخيرات يجون دونتون خيري ثاني الراثانة خيري ثاني الراثانة هكذا اسلام نی اکنم یو ار تحفیز گرگار جدے بریو مسید جانین لے مگرگار ان تفتی نتی اخلاص ربی سی حاگر نمالے بری کو ریو کنیتے بری شیو کنیتے بری تکیو کنیتے دبین قلبی قلبی مان تے کل کلو حاتاتو قلبین تے کل کلو تاتے خیری تانا تکر را تکت نما تکیو بشانو بانتے خایو شاید تہیتے يسارعون في الخيرات يعني هم خير كيف تجرت ججا يو ذكري تكبوت سن الرأيو صلاة أتش الرأيو مرابوت تواف يو طوافت يسارعون في الخيرات كان يجو معنا نساء وهم لها سابقون إسان سني لها سابقون خير سنف نما والدق من ججو خير سنف ومن أجلها سبقوا غيرهم ثانيف نما بناتي والدقمان والنساء مسابقة قراني وهم لها سابقون الناس ثانيف نما والدقمان جيتو خيري سنكيسد نما والدقمان ورى كثيثون ورى صفة مؤمن توتا كيسا صدركا والآن تكا صدركا صديق توتا دي جرى كتاب بنغري صدركانا كانت صدى ربي صدى حقنا جيتو قباتني إيمان دقاء منني وان شركي تهون درى قل قل لايني ويتواكنة هند نراب اي بلم تيجيشو صداتني جدا حديثة كان بقى كانت آية تنرد عائشة رضي الله عنها رسول أمال جدين سلوري خيري دلغتا صداتكني ور واهتني ور زنا قدني بدي كنا دلغا غركان خيري دلغتني صداتني جنان لك يا بنت الصديق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذن والرمسلاة والرسوم والعبادة قبو هذا هو النسان صداتا ربي نرى قبل منك قبل يجول صداتا نرى فولمتمو سلام عن صلاة سن نرى قبل امتمو فولان ندامته كنانا كنت سن تاتمون تاني مالي في حنقو في التركسان ويتمر قوند دلين نقول مال سدلقية شمتان ساني كي سنجيرو ir ummanu tijraditti riyani najala nahar ganin nahada gayanin takawj bin najala seni najachutu isan sudachi sayecha wala nukhallifu nafsan illa usaha lubbu takallen dirkinu ya rabbin duba illa usaha dandeetti maisi male haguma isin dandeetti male humna isi ti olwanni isi irrakaya munjiru jechu كان كيستي خيري دلغنتنا هند كيستي والنيادون برباكسو والنتهو اللين برباكسو هاقو مدن ديتو دلغو جدواتي اكو حديث بخاري كيستي الليد في رسول صلى الله عليه وسلم كجدان كلفوا من العمل ما تطيقون اتي افدر كاجان دلغا ارى هاقا ديتان اتي افدر كاتي دلغا جدان حديث بلا كيستي الليد كسي مسلم كيستي الهمال جدان إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وان دان ديت تنين كود تاجدا يو ونسن هرامة تاتي أمو ها اجتنبوه ما استطعتم لا أبدا اجتنبوه وان همتو إرافقا دا استطاع وان جدا ويدو اجت تنجر وان استطاع جدا ما سياك اجت تنجر يو دان ديت إرافقا دا يو لبو دا ديت تلتي ويدو تنجر سنمالي ري يو وان تكرر اسن دوغي فجتنبو وان الرائسين دوغ جسان الرا فقادا وان الرائسين دوغ جسان الرا فقادا واني حقوقني آدمية مشاحة واري علماء جلاني فمال يو مخلوق التواب اللي سيته وان مخلوق سنكيسة تنكر قدمت واني سيلاتي فمجرون جيرو ريه اغانا ماتي اغانا ماتي حقا ربي كيسة ربين افوي سيقلوك الرسي دبروتو مالا جيتشا داف اكاس جنان كانافو ججباتو برباجي سيتشا ولدينا كتاب ينطق بالحق نبرت كتابة جردو بربين ولدينا كتاب ينطق بالحق نبرت كتابة جرا ينطق بالحق كحقها سوجنا كتاب حقها سوت نبر جرا وهم لا يظلمون إسان سن هميد أماني كتاب حقها سوت نبر جرا جدا كتابنا كها سوكوني كامي كتاب لوح المحفوظ جاتو تفسروا لين نجرا ولكن صحيفة أعمالات جاتو صحيحة جران صحيحة أعمالاتي كدلغا نما في ستي قلمي فمثنتو كتاب ينطق بالحق كربنا ستي جرسون كوني إيسا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يكي تجر كتابني وهند ولدت قبل كبياك يا مادات اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة جلا كتاب عمالات إذا سنت اتفر مجلا آخر آية اللي كذلك قجلت وهم لا يظلمون جتون كن سميد من جتون حسنان إساني كتابة كيسة درامر امتين لميد من سيئة إساني اللي وان إسان دلتني أولي الركايا من اللي سنين اللي ميد من جتون أكسر قجلت يعني آية إن شاء الله بوريتي دي بنا تشرا هم نتشرا كوتو بريدة ساعتين دومي درسين تي نقار راس مرات الابتا اغا درسي براتي ولد دي بنوتي نقار دي كيس جرادة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.